الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه جالبة المشرة ودافعة المدرة، يقول أمد المفوض إلى إله الأمر ويرتجي الإله. بشرط الإخلاص مع التوسل بالفطلاء سارحين الكمل. قال الإمام شيخنا القسالي: لا سال أسر الوالي عند الوالي، ومن يرد قيل قطاع الحاج هدى وفي غد بلا استدراج. فليتوسل يا سامي من جرى تفيل على سواهم في الورى، وحمل الرسل اولو العزم واسف الوسامي اولو الفهم، والاسقون في العلوم خلهم اربات عم الرسول منهم، ومنهم وسطاه والاولاد ومهمل الحي أم السحات، وفقراء سابي والفرسان لدين الإسلام كما أبانوا، والفقهاء ثم سواد الرعدداء، ومنهم الدال أئمة الخدع، منهم ملائكة المقربون أذكرهم توسلا فيوازنون. يا ربنا بجاه خير الخلق سيدنا محمد في الحق، يا ربنا بجاه خير الخلق سيدنا ثم بروحك العفيف عيسى، كن لي وليا ونسيرا ابدا، وعافني ونجني من الردع. يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق في التوفيق، ثم بحسن عاد أخي النورين وبعلي والد السبطين، ثم بطلحة وبالزبير، ثم بسعيد وسعيد الغير، وبابن عوف حافد الرحمن مع أبي عبيدة المنيب السلورة، بجميع مطلبي ونجني من ترر الدار يا سلم النبي. يا ربنا بجاه الحج عباس وجاه ولي عمر المبتلى، وجلي يا ربنا بالحسن المشرف وبالحسين السبطي الذي اصطفي حبل رضاك أولى وحبا ثم هناك وفدا وخرفا يا ربنا بالحسن المحزب وحرمة الطاهر ثم طيب ثم بإبراهيم ثم بالبطول وبرقية بنية الرسول ثم بزينب وأم كلثوم مني يا أخي كل وقف مسموع يا ربنا بحرمة النحام أحني أويس القرني السابري ثم بجاير عرب وجاي مشروق للمكرم الأواهي وبالربيح وبجاي الأسود ابن يزيد الفايق الممجد بحب عامر بن حابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان والحسن البصري أبي الدغاء والتقن المكر وأبي الدغاء والصدق والإسمة واليقين يا ربنا بجاه سعد كريم وعروة والقاسم الجميل حلوم وسيد قارجة وبأبي بكر وحبد الله سد عدبي وبعبيد الله سل مناقبي وبسليمان أقي المواهب خدنا إليك واجنبنا كلنا سوءا وبوزا وردنا يا ربنا ثم بأربع من الأزواج كل خاديا لنا جملاج بحفصة ميمونة وزينب خديجة عائسة للصديق وسلي مع سلام المرتفي حال الذي أواره لا تنقضي ولا يونسى بأهل النصر ما كنت ربا للورى القهر ولا يونسى بأهل النصر ما كنت ربا للورى القهر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.